يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجالي زاد حب عليه الرسول، الزواج أمر الجالي زاد حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا بي ذات الدين، عليه السلام يقول فطروا بي ذات الدين. يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول، الزواج أمر الجليل حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا بذات الدين، عليه السلام يقول فطروا بذات الدين. افتح بابه وتقدم واصدق النية وعزم، افتح بابه وتقدم واصدق النية وعزم. ما تشكي من ضيق اليد ولا في الفقر تهتم، ما تشكي من ضيق اليد ولا في الفقر تهتم. يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول، الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا فطروا بذات الدين. سبحان الله العلي اجعل في الزواج الحل، سبحان الله العلي اجعل في الزواج الحل. رب العطي من فضله وبالرزق يتكفل، رب العطي من فضله وبالرزق يتكفل. يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول، الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا بي ذات الدين، عليه السلام يقول فطروا بي ذات الدين. ما تخاف من التكاليف والتعب في راس الماء، ما تخاف من والتعب فوق راس المال. به تتيسر سبل العيش والمرأة كنز الرجال، به تتيسر سبل العيش والمرأة كنز الرجال. يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول، زاد حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا بذات الدين، عليه السلام يقول فطروا بذات الدين. يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين، يا محلى الزواج وفراحه ما يبقى في الناس حزين. الزواج أمر الجليل زاد حب عليه الرسول، الزواج الجليل زاد حب عليه الرسول عليه السلام يقول فطروا بذات الدين، عليه السلام يقول فطروا بذات الدين.